تسأل أختنا مع من يسأل عن كتاب رياض الصالحين. رياض الصالحين كتاب عظيم نفع الله به الأمة، والله والله أن مؤلفه ألفه عن نية صالحة رحمة الله عليه وعن قصد صالح، ولعله فعل الله عز وجل فأجر الله دعوته أن نفع به العباد فنفع الله به العباد. فكل بلاد تستعمل هذا الكتاب فيما بلغنا من رسول في البيوت وفي المساجد وينتفع به الناس، هو كتاب عظيم، والحديث الضعيف قليل، هو كتاب ينصح بقراءته في المساجد وفي المجالس لما فيه من الفائدة الكبيرة. نسأل الله أن يعفو عن مؤلفه وأن يضاعف مثوبته وأن ينفع بهذا الكتاب المسلمين كما نفع به سابقا. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.